عريض النوم بايت على الحرمان بين السهر والسوم عيني على إنسان ضايع طريق النوم بايت على الحرمان بين السهر والسوم دافن في صدر غريب زي السمك في النيل دافن في صدر غليل زي السمك في النيل على ناس محيرتهاش غير النصيح واللوم عيني على الإنسان ملعونة ملعونة ملعونة ملعونة ملعونة مسكين ملعونة هتموتك كل الحواجز بالخوف مرهونة قدام يوم سيرة العفاريت ملعونة وستين ملعونة هتموت كل الحواجيز هتموت بالخوف مرهونة قدام يوم سيرة العفاريت ملعونة دنيا ودين في ضمير البني آدمين مص الدم المساكين المسعورة المجنونة ملعونة ملعونة ملعونة مطرحه في علام تبت على صدرها وهي بتقول يا لمحت زليخة القمر مش مطرحه في علام تبت على صدرها وهي بتقول يا يا مسلمين الله انزل على أرضنا هانوا الصبايا هو القمر في السماء يا مسلمين الله ينزل على أرضنا هانوا الصبايا يوسف ويا محلا فاق القمر في الهان سبحان سبحان من صور سبحان ونابك سن فيل وتقتل القتيل وتمشي في الجنازة وتقتل القتيل وتمشي في الجنازة يا عينك يا جبينك حادث حادث وكل زلزال روابع قال ابن سينا الرئيس الفكر زاد المطارع ولكل حادث حادث وكل زلزال توابع وانا حديثي سكات على الضمير اللي مات يا ضيق طريق البراح يا للنهايتك صباح يا ملت